واعترافا منه بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو عز وجل. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الدعاء، وليس بصعب حفظه ولله الحمد، وتحرص على أن تقولها في المساء والصباح أكثر من مرة، ما دام أنه سيد الاستغفار يعني أعظمه وأفضله وأكبره شأنا. فإن الاستغفار شأنه عظيم عند الله عز وجل، تختم به جميع الأعمال، ويستفتح به الليل والنهار، لأن العبد دائما يجب أن يقر لذنبه، يقر بذنبه لرب عز وجل معترفا بذله وخضوعه لربه واحتياجه إليه، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، معترفا له بالنعم المتتابعة التي يتقلب بها منذ أن أوجده حتى يلقاه. وما بكم من نعمة فمن الله. فإقرارك بنعمة شكرا لله عليها، واعترافك بالذنب تضرعا إلى الله بأن يغفرها لك، لأنك مقر باقترافها سائلا ربك بأن يتجاوز عنها. وأنواع الاستغفار كثيرة، وقد جاء الحث على كثرة الاستغفار وختم الأعمال بها أيضا، يعني بالاستغفار، إن كان صوما، إن كان صلاة، إن كان حجا. فكلها نراها مختومة بالاستغفار، لأن العبد لا يخلو من تقصير، ولا يمكن أن يدعي الكمال، فهو يستغفر ربه عما كان منه من نقص، أو ما كان منه من خطأ، والرب عز وجل أرحم الراحمين، يغفر لعبده إذا استغفره، ويعطيه إذا سأله. كل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. فما دام ربنا عز وجل مطلعا علينا ويذكرنا ويأمرنا بالاستغفار ويعدنا بالغفران، فما المانع إذن من أن نستغفر الله كثيرا؟ لا سيما أن الاستغفار خاتمة الأعمال. إذا توضأ الإنسان وأحسن وضوءه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله، قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا بعد الوضوء. وإذا قام من مجلس من المجالس قال أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك إذا ختم صلاته أيضا يختمها بالاستغفار، ويأتي بهذا الدعاء كذلك وهذا الاستغفار، وفي حجه كما قال عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيض من حيث وأفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا الصلاة تختم بالاستغفار والصدقات وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فما علمنا عملا إلا ويختم بالاستغفار من أجل أن الإنسان لا يدعي الكمال ويعترف بالتقصير ويلجأ إلى ربه طلبا للمغفرة وقبول العمل. ولكن نرجع ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار لا ننساه في المساء والصباح على الأقل باستقبال الليل واستقبال النهار، وإذا قلته كثيرا فهو خير لك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال العهد والوعد عهدك ووعدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا على عهدك لأن العبد عهد ربه على أن يوحده ويفرده بالعبادة وأن يغفر وأن يعبده وحده، ووعدك ما استطعت كذلك، يعني بقدر استطاعتي أوفي بوعدي وعهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه، ولفظه من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو الترمذي. قال المنذري الحمى بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم هو السم، وقيل لدغة كل ذي سم، وقيل غير ذلك. هذا الدعاء وهذه الاستعاذة مع قلة لفظها وخفة مع قلة كلماتها وخفة لفظها فإن عظيمة المعنى كبيرة الفائدة سهلة الحفظ، لكن ينبغي للإنسان دائما إذا سأل أو استعاذ يستحضر عظمة ربه، يستحضر بأنه يناجي ربه يستعيذ به أو يسأله. فهذه من الأوراد التي ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنها مساء وصباح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه هذا الرجل ما وجد من شدة لسعة العقرب التي لسعته في الليل ذكره عليه الصلاة والسلام بأنه لو قال هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أنها لم تضر، يعني حتى لو لسعته ما يحس بها، كما سمعنا في الحديث الآن قال لما تعلمها أهلنا وصاروا يقولونها لسعت جارية عندنا فلم تجد لها وجعا. مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. كما أن هذه الاستعاذة وردت في معنى آخر أيضا وفائدة أخرى، وذلك أن العرب كانوا في جاهليتهم إذا نزلوا منزلا سواء في البر أو بيت أو أي مكان، إذا نزلوا منزلا، لكن المشهور أنهم إذا نزلوا في البر إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذون بكبار الجن من صغارهم حتى لا يتسلط عليهم فيؤذوهم. يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بكبيرهم، من سفهاء قومه. فهل أعاذوهم؟ بل تسلطوا عليهم أكثر، لأنهم لما رأوا أن الجن أن الإنس يخافون منهم زاد شرهم وزاد طغيانهم أيضا وكبرياءهم في أنفسهم لما رأوا أن الجن أن الإنس يخافونهم، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن باستعاذة بهم طغيانا وتكبرا، وأن الجن ازدادوا على الإنس أيضا بالرعب والتخويف أشد مما كانوا، لأن الجن كفارهم أعداء للإنس من عداوة إبليس أبوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا استعاذة تحمينا بإذن الله من شياطينهم كبارا أو صغارا. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يعني هذه الكلمة تقولها في المساء والصباح وردا، وتقولها إذا نزلت منزلا حماية وحرزا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قالها إذا نزل منزلا لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فما يمنعنا أن نحفظها وأن نحفظ أولادنا وأهلنا وأن نذكرهم بها إذا نزلنا نحن وإياهم أي منزل، في البر، في بستان، في حديقة، في بيت، في أي مكان، لأن الحديث عام: من نزل منزلا، ليس في البر فقط. إذن فهذه الاستعاذة فائدتها عظيمة، مع حفظها يسير ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي وأبو داود، وعنده: سبحان الله العظيم وبحمده. ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا الذكر أيضا مع خفته وسهولة لفظه كبير الفائدة عظيم المعنى عظيم عند الله، لأنه جاء في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ما في أخف منها على اللسان، وهي ثقية في ميزان الحسنات يوم القيامة لما فيها من تعظيم الله وتقديسه وحمده والثناء عليه. حبيبتان إلى الرحمن لأنها من جملة الذكر الذي يذكر الله به ويقدس به، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها 100 مرة في المساء وفي الصباح لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر ما دامنا في هذه الخفة وفي هذا الفضل العظيم. قال الله أكثر، يعني الله يعطيكم الثواب أكثر أيضا، لأن الله عز وجل يعطي الجزيل ويقبل القليل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فما المانع؟ يعني لو أن الإنسان من حين ما يصبح قالها ما تحتاج ولا 5 دقائق 100 مرة، لكن ليس المقصود اللفظ فقط، لا بد تستحضر أنك تقدس الله وتعظمه وتنزهه وأنك تذكره، فهذا من جملة الذكر، هذا من جملة الذكر الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا من جملة الذكر والتسبيح، ليس المقصود فقط أنك تردد كلمات ولا تستحضر عظمة ربك وأنك تقدسه وتذكره وتعظمه وتنزهه مع خفتها، نعم، لكن استحضر عظمة ربك، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لو أبدا أكثر من 5 دقائق ما تحتاج، لكن أيضا لا تنسى أنك تستحضر عظمة ربك. والتسبيح أنواعه كثيرة، لكن هذا من أفضله وهو أخف نوع منه لفظا مع عظم معناه. والتسبيح غراس من غراس الجنة، يعني كل تسبيحة تسبحها لله أو تحميده أو تكبيره أو تهليله يغرس لك بها شجرة في الجنة. إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كل كلمة شجرة في الجنة، وأنت ما خسرت شيء ولا تعبت بشيء، تقوله أنت على وسادتك وأنت على سيارتك على مكتبك في أي حال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في المساء وفي الصباح في جميع الأحوال اذكروا الله ذكرا كثيرا من غير عد. كذلك رسالة أرسلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لما التقى به والله أعلم أنها ليلة الإسراء، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان، يعني رياض تصلح للزرع، طيبة التربة عذبة الماء، هذه صفة الأرض التي تصلح للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراسها، لا تحفر ولا تدفن ولا تشيل ولا تحط أبدا، وأنت على فراشك على سيارتك على مكتبك في أي حال لا تغفل عن ذكر الله، اجعل لسانك دائما ملازما لذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أبواب الخير والترغيب فيها كثيرة وقد لا أحصيها ولا أستطيع أن أعمل بها كلها دفعة واحدة، فأمرا أتمسك به يعني دلني على شيء يكون سهل وكثير الثواب أداوم عليه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا هو أحسن ما يكون، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما على جميع أحوالك، لأنه ما يمنعك من شيء أبدا، تشتغل تعمل أي شيء تذكر الله إلا في الأماكن القذرة فإن الله ينزه عن ذلك، وأما في جميع الأحوال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ولأن الشيطان ما يقربك ما دمت تذكر الله، أنت لك شيطان، كل إنسان له شيطان وهناك شياطين زيادة، فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان، فإذا ذكر الله انخنس وضعف وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلازم ذكر الله والاستغفار حتى لا تجعل للشيطان عليك مسلكا ولا مدخل، وأد الأذكار المسائية والصباحية كما وردت، تكون بإذن الله بحرز وحصن حصين من الشرور والآفات بإذن الله. تسمعون دائما بالأسئلة كثرة من يشتكي من الوساوس، والأصل والله أعلم الغفلة عن ذكر الله والتقليل منها، فلو أن الإنسان من حين ما يصبح من حين ما يقوم من فراشه يستيقظ من نومه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الحمد لله الذي رد علي روحي وأحياني بعد ما أماتني ولم يقبضها في فراشها، وأحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإنه بإذن الله سيوفق لكل خير. حينما يستغفر ربه ويذكره ويقدسه يوفق لكل خير وتبعد عنه الشياطين، لأن الشيطان ما يجلس وأبد ولا يستقر في مكان يذكر الله فيه أبدا. المكان الذي يذكر الله فيه ما يقربه الشيطان، سواء عاد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان. فأكثر من ذكر الله بالإضافة إلى الأوراد المسائية والصباحية. أوصي نفسي وأوصيكم بها كما أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من الحرز والحصن العظيم للمؤمن. ما ينبغي الإنسان أنه يسمع هذه الأحاديث ثم يضرب بها عرض الحائط، وهي لا تكلفه بشيء. من حين ما يؤذن الفجر تأتي بالأذكار الصباحية، أما المسائية منهم من قال من بعد الظهر، ومنهم من قال بعد العصر، ومنهم من قال بعد المغرب. وعلى كل حال إذا حل المساء، يعني جاء المساء، فقد جاءت أو أذكر المساء. وأقرب ما يكون والله أعلم وأنا لست بقدوة، لكن بما أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا يكتبون علينا الأعمال يتبادلون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، إذن فالأوراد المسائية والله أعلم تبدأ من صلاة العصر مع بدء الملائكة الذين سيقيمون فينا من المساء إلى الفجر، من العصر إلى الفجر. لكن لو غلبت ونسيت وهذا تأتي بها أيضا، تأتي بها بين العصر والمغرب وبعد المغرب ما دمت في الليل، حتى لو نسيت تذكرها ولو بعد العشاء. لا تقول خلاص فات وقتها، لا ما فات وقتها، أنت في المساء، ما دمت في المساء تأتي بها. وكذلك الصباحية، لو سبحان الله غلبت على أمرك نسيت حصل شيء تأتي بها ولو في الضحى، لأنه ما زلت في الصباح. لكن كل ما بكرت وحصنت نفسك من أول وقت يكون أفضل. كذلك عند النوم مر بنا حديث، ماذا نقول عند النوم؟ ما هي السورة التي نقرأها وننفث بأيدينا ونمسح بأجسامنا؟ أما أذكار المساء والصباح ما أحتاج نفث، ما ورد أن الإنسان ينفث على نفسه، يقرأها فقط يقولها، سواء الآيات القرآنية أو التعوذات النبوية، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما سمعنا الآن، ومثل أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. تعوذات كثيرة ولله الحمد، كلها واردة ثابتة مع السور والآيات التي ورد ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. الحديث رواه أبو داود، هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه، واتفقوا كلهم على المنام. وقال الألباني: حديث صحيح. قال المنذري: أبو عياش بالياء المثنات تحت والشين المعجمة، ويقال ابن أبي عياش، ذكره الخطيب، ويقال ابن عياش الزرقي الأنصاري، واسمه زيد بن الصامت، وقيل زيد بن النعمان، وقيل غير ذلك، وليس له في الأصول الستة غير هذا الحديث فيما أعلم. قال: العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل، وقيل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. هذه الحديث يدل على عظم تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وهي أعظم الذكر بعد كتاب الله. أعظم الذكر بعد كتاب الله هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ثم إن من قالها 10 مرات في المساء وعشر مرات في الصباح فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. فضل عظيم وأجر جزيل مع عمل قليل. والعشر هذه يسن لك أن تقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مباشرة، لأن هذا من الذكر الذي ورد بعد كل صلاة. بعد كل صلاة على الأقل تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 2 أو 3 بعد كل صلاة، إلا بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر لأنها فاتحة الليل والنهار، تقولها 10، لا تنقص عنها. احرص على ألا تقلل، ألا تنقص من 10 بعد الفجر وبعد المغرب، بالإضافة إلى التسبيحات الواردة 33: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وبالإضافة إلى قول ربي أجرني من النار أيضا 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، بعد المغرب وبعد الفجر تقول ربي أجرني من النار 7 مرات. وهذا بالإضافة إلى قراءة آية الكرسي، بعد كل فريضة كما ورد في الحديث أنه من قرأها بعد كل فريضة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقد مر بنا فضل آية الكرسي في قراءته عند النوم كما سمعنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان حريصا على تمر الصدقة وجاءه الذي يحثو من التمر 3 ليالي وفي كل مرة يعاهد أنه ما يعود، لكن في الليلة الثالثة أمسكه أبو هريرة وأصر على قبضه حتى قال دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ولحرص أبي هريرة رضي الله عنه كغيره من الصحابة على العلم والفائدة أفلته، فقال له تقرأ آية الكرسي عند نومك فلا يقربك شيطان. حديث ثابت صحيح، وآية الكرسي آية عظيمة هي أفضل آيات القرآن لما فيها لما اشتملت عليه من أسماء الله وصفاته، لما اشتملت على كثير من أسماء الله وصفاته، ولعل فيها اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، والذي ورد في 3 سور من القرآن، في الفرقان في آل عمران والبقرة وطه. فالمهم أننا لا نتساهل بهذه الأذكار في المساء، في الصباح، عند النوم، بعد الصلوات، في جميع الأحوال. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، فكن منهم. ما الذي يمنعك؟ هو في ذكر الله شيء يكلف؟ أبدا. هذا أعظم عمل وأيسره. من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، لأنه أجر عظيم وعمل يسير، ما فيه أي مشقة أبدا. بإمكانك أن تذكر الله كثيرا وأنت في حالة من حالاتك عادي، جالس بدل التفكير أو ترديد بعض الكلمات الأشياء التي تطرأ على اللسان، اجعلها أذكار لعلك تكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا ولله الحمد عمل ما يكلف بشيء ولا يحتاج منا نفقة ولا تخصيص وقت أبدا. والرب عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. فإذا ذكرت الله ذكرك الله فيما عنده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فأكثر من ذكر الله، لازمه ليلا ونهار قائما وقاعدا وعلى جنب، ترى فضل الله عز وجل يتتابع عليك، يغمرك غمرا وأنت ما خسرت شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة فأكثر منها. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فأنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم سؤالا يقول: هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ ورد فيه أحاديث، فلا ينكر على من مسح ولا ينكر على من ترك، ولكن لا ينبغي المداومة عليه دائما دائما، لكن لا ينكر على من مسح وجهه بعد الدعاء. يقول السائل: قول أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، هل تقال في الصباح أيضا؟ الحديث قال: إذا أمسى. بل يقولها إذا أمسى وإذا أصبح، يقولها إذا أمسى وإذا أصبح، وكل ذكر ورد في المساء فهو في الصباح كذلك، مثل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. إذا قلتها في الصباح أديت شكر يومك، وإذا قلتها في المساء أديت شكر ليلتك. وإذا قلت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأشهد جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات فعد، فقد أعتقت نفسك من النار إن قلتها في المساء، وإن قلتها في الصباح كذلك. فالذكر إذا ورد ذكره في المساء فهو في الصباح كذلك، من أجل أن يكون العبد مع ربه دائما وأبدا، من حين ما يستيقظ من نومه حتى ينام، يرجع مرة ثانية ينام في الليلة الثانية وهو يأتي بهذه الأذكار المشروعة. ومن كان مع الله فالله معه، فهذا أمر ميسر فيه أجر كبير، وفي حصن لنا وحفظ وسلامة لنا في ديننا ودنيانا. نعم. يقول السائل: عند دخولي للمسجد الحرام هل يجب علي كلما دخلت أن أطوف؟ إن استطعت جزاك الله خير، بس من الذي يستطيع كل ما دخل سيطوف؟ تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم إذا قدمت محرما أو حاجا أو معتمرا، أما كل ما دخلت فهذا ما أظنه يتيسر، ولو أن كل من دخل يبي يطوف كان المطاف ما يأخذ أكثر مما به، ثم سر الناس كلهم يطوفون. لكن إذا تيسر لك أي وقت من ليل أو نهار فعليك أن تطوف، فالطواف له أجر عظيم، وإن كان لم يحدد الأجر لكن فضل الله واسع عز وجل. لكن إذا دخلت فصلي ما يسر الله لك كغيره من المساجد، هذا في غير دخولك محرم. أما إذا دخلت محرم لأول مرة تدخل المسجد تطوف طواف القدوم، هذا هو تحية البيت الحرام. قل السؤال ما معنى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الرفث ما يكون بين الرجل وزوجته في شؤون الفراش، والفسوق المعاصي، والجدال الخصومات بغير الحق، تخاصمون وتضاربون عند هذا مكاني هذا مكانك، أنت قلت كذا أنت فعلت كذا، ربما أفسدوا حجهم بهذا. والجدال بغير الحق هذا هو الممنوع، أما نقاشا لبيان الحق واستبيانه وإثباته فهذا لا بأس به، المهم أن يكون قصدنا إثبات الحق وبيانه. يقول السائل هل أخذ الصور بجوار الأماكن المقدسة جائز؟ الصور إذا كانت للأماكن الجمادية كالكعبة والمساجد ما في مانع، الذي لا ينبغي الإنسان أن يتعود تصويره ويتساهل به تصوير ذوات الأرواح سواء في الحرمين أو في أي مكان. ومع الأسف نرى كثير من الناس إذا جاء للحج والعمرة والزيارة ما كأنه جاء إلا من أجل التصوير، يشغل نفسه بالتصوير من حين ما يصل حتى يذهب، ما له هم ولا شغل إلا تصوير وإرسال، الناس يدعون ربهم بالمطاف ويصور ويرسل، ماذا استفدت وماذا أفدت حينما صورت؟ ماذا استفدت في نفسك وماذا أفدت غيرك؟ وإذا قلت صورني وصورك فما هي الفائدة؟ قد تدخل بالرياء، يقول خذ المصحف ولا صورني وأنا أصلي وإلا أنا أقرأ القرآن، هذه أشياء ينبغي موسى يترفع عنها. أنت جئت لأمر عظيم، جئت تطلب وتسأل ربك الغفران وتسأله الجنة وتعوذ به من النار، لا تشيل على نفسك زيادة إثم، لا يصير همك هم أي إنسان جاهل، همتك عليك أن تكون عالية، ورغبتك في الخير وفي مرضاة ربك لا يصير همنا هم زائل وزائف. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.